المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه 7 أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. يعني أنه تبارك وتعالى متكلم إذا شاء وكيف شاء، ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام موصوفا، وبالبر والإحسان معروفا، وهو الذي يتكلم بالكلام القدري الذي يوجد به الأشياء، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويتكلم بكلامه الشرعي الديني الذي منه الكتب التي أنزلها الله على رسله، فهو الذي يتكلم بها حقا، ونزل بها جبريل من عنده صدقا، ليست بمخلوقة، بل هي من جملة صفاته تعالى. وتكليمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطة، كما كلم موسى بن عمران، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكما كلم الأبوين آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وكما نادى محمدا صلى الله عليه وسلم وخاطبه حين أسرى به، وكما يخاطب الله أهل الموقف وأهل الجنة في الجنة حين يرونه ويكلمهم ويكلمونه. النوع الثاني: تكليمه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وقد ذكر الله هذه الأنواع في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. واعلم أن صفة الكلام لله تعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. فإذا كان معلوما أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة، علم أنه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، لأن الكلام من أجل صفات الكمال التي يستحيل على الله ألا يوصف بها، وكلماته تعالى غير متناهية، فلا تفنى ولا تبيد. فلو أن أشجار الأرض جميعها من عمرانها وقفارها وبحارها أقلام، والبحر تمده من بعده 7 أبحر مداد، فكتب بتلك الأقلام بذلك المداد، لتكسرت الأقلام ونفد المداد، وكلام الله لا يفنى ولا ينفد. وذلك أن المخلوق متناه له غاية وحد، وصفات الله ليس لها غاية ولا حد. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا كله من باب تقريب المعنى العظيم الواسع الذي لا تدركه الأذهان إليها بهذا المثال الذي يبهر العقول. ولهذا قال المؤلف: ليس الكلام من الإله بفاني. ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي. وكيف يكون الوصف المضاف إلى الله تعالى مخلوقا يلزم منه أن يكون كلاما للخلق؟ فإذا كان علم الله وقدرته ونحو ذلك من أوصافه، يستحيل أن تقوم بغير الله وأن تكون مخلوقه، فكلامه كذلك. وهو القدير، فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي، له القوى جمعا تعا، لله ذو الأكوان والسلطان. يعني أنه تعالى القدير كامل القدرة، فكل ما أراده فعله من غير عجز ولا معارض له ولا مضاد. فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه، فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في شيء من ذلك لم يكن لهم قدرة على معارضته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي قليل أو كثير، لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك. وقال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهو القوي الذي له القوة كلها. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما بالخلق من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فمن قوته وقدرته أنه خلق السماوات العظيمة والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم بعدما يفرقهم البلا، بل خلقهم وبعثهم عليه كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن قدرته أنه يحيي الأرض الهامدة اليابسة بعد موتها. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آثار قدرته ما فعله بالأمم المكذبين من أنواع العقوبات وحلول المثلات وأنهم لم يغن عنهم كيدهم ولا مكرهم ولا أموالهم وأولادهم وجنودهم وحصونهم من عذاب الله شيئا قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر فيها نجاة الرسل وأتباعهم وإهلاك من كذبهم إن في ذلك لآية أي على كمال رحمته التي منها إنجاء المؤمنين وعلى كمال عزته وقدرته حيث أباد المكذبين ولهذا قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم ومن تمام قدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم وهي أيضا أفعالهم فهي تضاف إلى الله خلقا وتقديرا وتضاف إليهم فعلا ومباشرة على الحقيقة من غير منافات ولا مناقضة فإن الأعمال يضيفها الله إليهم وينسبها لهم وهم الفاعلون لها وهذا معروف عقلا وشرعا وحسا والله خالق قدرتهم ومشيئتهم التي لا يوجد فعل إلا بهما وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت لهم مشيئة وفعلا وذكر أن مشيئتهم تابعة لمشيئته وإرادته ومن آثار قدرته ورحمته نصره لأوليائه على قلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى أعدائهم قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع العذاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى وقد أخبر عن كثير من الأشياء أنه قادر على فعلها ولكنه لا يفعلها لأن الحكمة تقتضي عدم إيجادها قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولو شاء لهداكم أجمعين. فقدرة الله تعالى لا يستعصي عليها شيء، إن ربك فعال لما يريد. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. هذه الأبيات الثلاثة مشتملة على معنى اسمه العزيز، فذكر له ثلاثة معان. الأول العزيز بمعنى الممتنع الذي لا يرام جنابه لعظمة سلطانه وجليل كبريائه. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والمعنى الثاني أنه العزيز بمعنى القاهر لكل شيء، الذي قهر جميع الأشياء، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولا حول ولا قوة بأحد إلا بالله العلي العظيم. فلا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الذي قهر كل شيء، وذل له كل حي، ونفذت إرادته في كل شيء. والمعنى الثالث أنه العزيز بمعنى القوي المتين، فله القوة الكاملة التي لا عجز ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. فصار معنى العزيز بمعنى القوي الممتنع القاهر. قال تعالى: إن العزة لله جميعا، وقال: وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق والعموم لجميع معاني العز. ولهذا قال المؤلف: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. أي هذه المعاني الثلاثة قد كملت لله من جميع الوجوه، فلا نقص في شيء منها. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو تعالى الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته، بحيث لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، وإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا رازقا محسنا جوادا كريما رحيما. فلا يكون إلا غنيا عن الخلق لا يحتاج إليهم بشيء من الأشياء، بل هم الفقراء إليه في جميع أمورهم، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره طرفة عين. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأنفاس، وأن يديه سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. ومن كمال غناه

فإنه كما قال في آخر هذا الكلام: هذا البيان يزيل لبسا، إلى آخر ما ذكره. فذكر أن الحكيم من أوصاف الله تعالى نوعان: أحدهما حكم، والثاني أحكام، وكل واحد منهما نوعان. فتصير الأقسام أربعة: حكم قدري كوني، وحكم شرعي ديني، وحكمة في خلقه، وحكمة في أمره. فذكر أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا يتلازمان، أي لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمه عدم الآخر، كما هو شأن كل متلازمين. بل قد يوجد الشرعي دون القدري، وقد يوجد القدري دون الشرعي، وقد يجتمعان ولكنهما لا يرتفعان، أي لا يفقدان كلاهما. ولهذا قال: لن يخلو المربوب، أي المخلوق. وهذا شامل للمخلوقات كلها، أي لن يخلو شيء من المخلوقات من أحد الحكمين أو منهما، بل ليس ينتفيان، أي لا يعدمان فيصير المربوب خاليا منهما، فإن هذا محال. وبيان ذلك أن الحكم الشرعي هو الحكم الذي تعلقت به محبة الله تعالى، وهو الحكم الذي شرعه وحكم به على ألسنة رسله، ودعوا إليه العباد، فقام به من استجاب لهم. وإذا وجد الحكم الشرعي فعلا، فإنه لا يخلو من الأكوان، أي لا يخلو من الحكم القدري. وذلك أن الإيمان والطاعات الصادرة من المؤمنين بقضاء الله وقدره وتوفيقه، فإذا وجدت الطاعات وجد الحكمان معا، وإذا وجد الكفر والفسوق والمعاصي وجد الحكم القدري، لكونها واقعة بقضاء وقدر دون الحكم الشرعي، لعدم تعلق الأمر والمحبة بها. وإذا كان الأمر بالخير والإيمان والطاعة موجودا ولم يقم به من أمر به، كان الحكم الشرعي موجودا لوجود الأمر دون القدري، فإنه لو وجد لحصلت، فإنه ما شاء الله كان. فالحكم الكوني هو قضاؤه على خلقه بالعدل والإحسان، أي لأن أفعاله تعالى لا تخلو من هذين الأمرين، إما إحسان ونعم وإما عدل، وهو تقديره ما يقدره من وقوع الشر من أهل الشر، ومن عقوباتهم في الدنيا والآخرة، فإنه عدل يحمد عليه لموافقته الحكمة ووضعه العقوبة موضعها. وذكر المصنف الفرق بين القضاء والمقضي، وأن القضاء وصف لله تعالى وفعله الذي يتعين الرضاء به، لكونه غير خارج عن العدل والفضل، وأن المقضي صنعة الإنسان وفعله. وذلك ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فيرضى بالمحمود من المقضي كالطاعات والإيمان الصادر من أهل الخير، ويسخط المذموم من ذلك كالمعاصي الواقعة من فاعليها، وذلك كله موافقة لمحبة الله وكراهته. فإن الله يرضى ويحب من عباده الإيمان والشكر وأنواع الخير، ويكره منهم الكفر والفسوق والمعاصي. فالكون بالنسبة إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: محبوب لله ومبغوض له. وبالنسبة إلى الحكم القدري كله واقع بمشيئة الله وقدرته. ولهذا قال: وكلاهما بمشيئة الرحمن. فبهذا التفصيل الذي ذكره المصنف ينكشف الأمر ويتضح، ويزيل لبسا أي اختلاطا واشتباها طالما هلكت عليه الناس منذ زمان بسبب اشتباه الحق بالباطل وعدم تمييز الأمور وتفصيلها. فإن كثيرا من المتكلمين أصلوا لهم أصولا فاسدة ينبني عليها عقائد باطلة، كما قرر كثير من أهل التصوف وأهل الكلام أن الحكم القدري مرادف للحكم الديني، وأن الله يحب كل ما قدره وقضاه، وهذا من أعظم الباطل وأشده، فإنه يتضمن التسوية بين الأبرار والفجار وبين البر والفجور، ويلزم منه إبطال الشرع وعذر من ظلم وعصى لأنه موافق للقضاء والقدر، وهذا تكذيب لله ولكتبه ورسله. ولهذا قال المصنف: هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس منذ زمان، أي بسبب اختلاط الحق بالباطل، ويحل ما قد عقدوا من الأغلال والعقائد الباطلة بأصولهم التي بنوها وبحوثهم التي هي نتائج آرائهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة ومقاصدهم السيئة. فافهمه فهم بياني، لأنه موضع مهم خطر لا يكاد يوجد هذا التفصيل بغير كتب المصنف وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا تقرر ما تقدم من أن الأحكام نوعان: أحكام قدرية موافقة للقضاء والقدر وإن لم توافق محبة الله، وأحكام دينية موافقة للمحبة والأمر الديني وإن لم يوجد معها الحكم القدري، وأنهما قد يجتمعان أو ينفرد أحدهما. فمن وافق في فعله وقوله ونيته الحكم القدري وحده بأن لا يكون ما فعله أو قاله أو نواه محبوبا لله، فإنه لا يخلو إما أن يوافق سخطه، أي سخط الله إذا كان ذلك معصية، وإما أن لا يوافق مرضاة الله، وذلك إذا كان ما فعله أمرا مباحا غير طاعة ولا معصية، فلذلك لا يعدوه ذم إذا كان معصية، أو فوات الأجر إن كان مباحا. وموافق الديني وهو الذي امتثل ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه بحسب قدرته وإمكانه، لا يعدوه أجر إن اجتهد فأخطأ الحق، بل له عند الصواب أي إذا اجتهد فأصاب اثنان أي أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأن نيته الحق وسعى لتحصيله، وذلك عمل صالح، ولكن فاته إدراكه بغير تفريط منه. وحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن الحكيم هو من له الحكم وله الأحكام، وأن الحكم نوعان: حكم كوني شامل لجميع ما قدره وقضاه وكونه من خير وشر، وحكم ديني مختص بما يحبه الله ويرضاه، وأن من وجد منه الخير بالفعل واجتمع في حقه الحكمان معا، ومن وجد في حقه الشر بالفعل انفرد في حقه الحكم الكوني، لأنه بقضاء وقدر، والله لا يحب الشر والفساد، ومن توجه إليه الأمر الديني فلم ينقد له وجد فيه في تلك الحال الحكم الديني، لأنه وجه إليه ولم يوجد الحكم القدري، لأنه لم ينقد له ولو شاء الله لفعله، وأن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعل الله يجب الرضاء به من غير تفصيل، لأنه عدل وإحسان لا يخرج عن الحمد والحكمة، والمقضي فعل العبد، وفي الرضاء به تفصيل، فإن كان خيرا وطاعة وإيمانا تعين الرضاء به ومحبته، وإن كان شرا ومعصية وكفرا تعينت كراهته، وإن لم يكن لا خيرا ولا شرا لم يتعين فيه الرضاء ولا الكراهة. ثم ذكر الأحكام والحكمة فقال: